في السؤال ذاك اللي كنا بنسأل هناك بالنسبة للاجتماعات هذه الآن اللي بيعملوها بين المسؤولين عن الأخوان الفلسطينيين اللي يمثلوا الأخوان الفلسطينيين والدولة الفلسطينية واليهود، وقالوا إنهم على أساس أنهم بيحاولوا أن يصلوا إلى يعني حل بحيث أن يحتفظوا اليهود يعني بقطعة من الأرض، يحتفظوا الفلسطينيين بقطعة من الأرض، ويحكموا الفلسطينيين بيكون لهم يعني حكمهم الذاتي الخاص بهم بشرع بالشرع بالدين يعني، واليهود يكون لهم يعني برضو قطعة من الأرض ويكون هم يحكموا فيها، فيسلم المسلمون يعني مما يعاني منه الآن من الاضطهاد والقتل والتقتيل اللي لهم سنين يعني في هذا. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. أولا لا يجوز التنازل المسلمين عن شبر من أرض المسلمين، فهنا التنازل غير شرعي مهما تمالأت الدول المسلمة أو غير المسلمة أو الكافرة، الذي يفعله الظالم المظلوم ليس المظلوم لا يستطيع أن يدفع نفسه الشر، أما أن يقول لك هذا من أرضي ولي هذا من أرضي، هذا تنازل عن الأرض الإسلامية لمن يملكها من غير المسلمين، هذا لا يجوز. هذا لو كان المسلمون واثقين بعهود الكفار يعني أن الآن المسلمين في وضعهم الحالي يعني يقتلوا وما لهم أي قيمة، يعني محاصرينهم زي الحيوانات، ما بيعملهم معاملة يعني، لماذا؟ مسلوبين سالبين أرضهم لأنه مقوى من لماذا؟ لبعض المسلمين لأن المسلمين يتمرجون عليهم بالضبط، هذا اللي بيحصل. طيب هكذا الإسلام؟ لا يعني ليس هذا الله يهديك. إذن لأن المسلمين يتفرجون، هؤلاء المسلمين يرضون بالتسليم أرض اليهود، وهم يعني يرضوا بتسليم الأرض مقابل يعني مقابل أنهم يحتفظوا يعني بقطعة من الأرض يحكموا فيها نفسهم ويسلموا من هذا المسلمين. الله يعني وبالتالي الكلام وضح لي أمر واضح والجواب واضح. يعني لو صدق وعوده لا تكرر الله يهديك، لا تفرض فرضيات، ألست مسلما؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. من أين تقول أنت لو فرض مثلا كيف تفرض؟ كم مكان من مرة من وعود صدرت من مجلس الأمم صدق هاي. وين وفاء شو يسمونه رقم كذا ورقم كذا؟ نعم لا أنت في طول عندك نعم قرارات نعم قرارات تشفي على التشفي والتطبع هاي عجيب بقى أنك أنت تجي تفرض لو فرضنا إيش تفرض؟ يقول عنا بالشامل المجرب المجرب عقل وقرر هذا نعرف اليهود منهم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.